Book 2 16 16 16 계절과 날씨 فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس 이것은 계절이에요. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. 봄, 여름. الربيع, الصيف. الربيع, الصيف. 가을, 그리고 겨울. الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. 여름은 따뜻해요. الصيف حار. الصيف حار. 여름에는 태양이 빛나요. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. 우리는 여름에 산책하는 것을 좋아해요. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. 겨울은 추워요. الشتاء بارد. الشتاء بارد. 겨울에는 눈이 오거나 비가 와요. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. 우리는 겨울에 집에 있는 것을 좋아해요. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. 추워요. الجو بارد. الجو بارد. 비가 와요. إنها تمطر. إنها تمطر. 바람이 불어요. الجو عاصف. الجو عاصف. 따뜻해요. الجو دافئ. الجو دافئ. 맑아요. الجو مشمس. الجو مشمس. 화창해요. الجو صافٍ. الجو صافٍ. 오늘은 날씨가 어때요? كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ 오늘은 추워요. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. 오늘은 따뜻해요. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.